ملخص كتاب العلاج المعرفي السلوكي المختصر من أخضر.com لمؤلفيه بيرني كوروان وستيفن بالمر وبيتر ريدل، وترجمة محمود عيد مصطفى. العلاج المعرفي السلوكي هو طريقة علاجية كلامية غير دوائية لمعالجة خلل التفكير والمشاعر والتصرفات باكتشافها وإعادة البناء المعرفي لها. وثمة أدلة كثيرة تؤكد فاعلية العلاج المعرفي في حل كثير من المشاكل النفسية وإمكانية الاستغناء به عن الأدوية ذات الآثار الجانبية والطبيعة الإدمانية. وسنتعلم في هذا الكتاب بعض تقنياته وأساليبه. أولاً، طبيعة العلاج المعرفي السلوكي. تقول أصول العلاج المعرفي السلوكي أن الأفكار الخاطئة هي منشأ الانفعالات السلبية والسلوكيات المنحرفة وما يصاحبهما من تغيرات فسيولوجية، ويرتكز على نوعين من الأفكار: آلية تنطلق تلقائياً بسرعة وبلا إرادة، ومعتقدات مضمرة أو محورية، وهي الأفكار والصور الذهنية التي تشكل محتوى الأفكار الآلية، تتكون منذ الطفولة غالباً وتتسم بالعمومية والجمود. وتقع بين النوعين معتقدات وسيطة تمثل القواعد والاتجاهات والقوانين التي يتبناها الفرد. يمكن استكشاف أسس الأفكار الموجهة للسلوك والانفعالات باستعمال نموذج ألف باء جيم. فألف تعني الحدث المثير، سواء كان حقيقياً أو متخيلاً كانفجار مثلاً، وباء تعني المعتقد كأن في خطر، وجيم تعني النتائج المترتبة القلق. ويشجع العلاج المعرفي المرضى على الاعتراف بانفعالاتهم وقبولها لتتبع الأفكار الآلية والمعتقدات الوسيطة والمحورية، ثم رسم العلاقات بين الانفعالات والأفكار. ويطلب من المريض دعم معتقداته، وهو ما يمثل تحدياً أمام المعتقدات غير المعقولة، ومن ثم يعاد تشكيلها وتعديل السلوكيات والانفعالات بناءً على المعتقدات الجديدة. من خصائص المعالج المعرفي السلوكي أن المريض يشارك المعالج في وضع خطة العلاج وتحديد الأهداف وأهمية انتقاء المعلومات التي تخص مشكلة المريض من خلال الأسئلة وملاحظات المعالج والفحص الموضوعي الشامل للحالة. ومن مجموع المعلومات والملاحظات تتم صياغة المشكلة معرفياً، ويركز على هدف واحد محدد، كما أن التعليم والتثقيف النفسي من أركان العلاج المعرفي. يتم تخطيط جلسات العلاج في جدول أعمال باستثناء الجلسة الأولى، ويعد هذا بناءً معرفياً يساعد المريض على فهم قضايا العلاج المعرفي، ويتكون من فحص مزاج المريض ومراجعة الجلسات السابقة ووضع مهام الجلسة الحالية والربط بينهما وتحديد المهام. ثانياً، ما المقصود بالعلاج المختصر؟ كشف هوارد وزملاؤه أن 32% من الذين تلقوا العلاج طويل المدى لم يحضروا سوى 77% من الجلسات العلاجية، إضافة إلى الاتهام الذي وجهه نيومان أن المكاسب المادية هي الهدف من العمل وليس الاهتمام الطبي العيادي. ويشير باري أن أغلب العلاجات طويلة المدى تتحول نتيجة للتآكل، إنهاء العلاج قبل اكتماله، إلى علاجات قصيرة المدى. وكذلك فإن الإيقاع السريع للحياة والنمط الاستهلاكي في الحياة الحديثة مع ازدياد الوعي بأهمية العلاجات النفسية، كل هذه العوامل أدت إلى زيادة الحاجة إلى العلاجات المختصرة الموفرة للوقت والتكاليف، سواء على المؤسسة المعالجة أو المريض الذي يعالج. العلاج المختصر يعد أفضل استثمار للوقت والتكاليف عن طريق خطة علاجية موجزة وفعالة من العلاج المعرفي السلوكي، وله أسماء عديدة مثل العلاج قصير المدى والعلاج المختزل. والفرق بين العلاج محدد الوقت والعلاج المختصر أن الأخير يستخدم الوقت بمرونة عالية، فيفترض مثلاً عدداً مبدئياً من الجلسات وبعد تحقيق تحسن ملحوظ يتم تحديد عدد آخر لجلسات مستقبلية حسب ما تقتضي خطة العلاج. يركز العلاج المختصر على الأهداف أكثر من العامل الزمني، لأن اختلاف ظروف المرضى وطبيعة مشكلاتهم وأنماط حياتهم يصعب معه تحديد مدة زمنية موحدة. لذا فالعلاج المختصر مقتصد وعملي، ويتعرف على العوامل الارتقائية الحتمية للتغيرات النفسية في حياة الفرد، ويركز على نقاط القوة بدلاً من نقاط الضعف، ويهدف إلى تحسن ملحوظ يمكن المريض لمواصلة حياته بنشاط لا إعادة بناء شخصيته. ثالثاً، أنماط التفكير الخاطئة. الأنماط الخاطئة للتفكير هي تشوهات معرفية تصاحب المزاج السلبي، تتسم بعدم الواقعية، ويساعد المعالج المريض على التعرف إلى هذه الأخطاء وتصحيحها. وهذه الأنماط لا يكاد ينجو منها أحد، ومنها تفكير الكل أو اللا شيء. فعندما يميل الشخص إلى الإطلاق ورفض المساومة وكذلك الشخصنة واللوم، إذ يجعل نفسه مسؤولاً عن أي حدث سيء وإن كان بعيداً، ويعزه إلى ضعفه. ومنها التفكير الكارثي الذي يشيع في أمراض القلق فلا يتوقع إلا مصائب مستقبلية، وكذلك الاستنتاج الانفعالي، وهو حكم سلبي على الأحداث نابع من أحاسيس داخلية دون وجود أدلة واقعية تؤيده. وهناك أسلوب يجب ولازم، أي الجمود والتصلب أمام الخيارات وانعدام حلول الوسط. ومن أنماط التفكير الخاطئة أيضاً التجريد الانتقائي الذي يركز على السلبيات بشكل إجمالي دون أي تفاصيل إيجابية، والتعميم الزائد بمعنى أن الحدث السيء الذي وقع له في الماضي سوف يحدث له باستمرار، والاستدلال الجزافي وهو قفز مباشر إلى النتائج السلبية دون دليل، إما بالقراءة العقلية المشوهة أو التنبؤ المتشائم. يأتي المريض في العادة بعدد من هذه الأخطاء. ومن أهم الطرق المستعملة في مواجهة التفكير المشوه وغير المساعد تأتي الأسئلة السقراطية، وهي قائمة كبيرة من التساؤلات لفحص معتقدات المريض وضحض الأساس الذي تقوم عليه بأسلوب متدرج وتقييمي، مثل: هل هذا منطقي؟ ما الدليل على صحة اعتقادك؟ هل اعتقادك عقلاني وواقعي؟ لو أن أحد أصدقائك في نفس الموقف فكيف ستفكر تجاهه؟ هل يوافقك الآخرون على ذلك؟ ويعتمد العلاج على تدريب المريض على تقييم الأفكار بنفسه وإدراج ذلك ضمن الواجب المنزلي. رابعاً، التقييم العلاجي. يختلف التقييم من معالج إلى آخر حسب الأدوات المستعملة داخل المؤسسة الصحية التي ينتمي إليها، ولكن يظل محتفظاً بخمسة مكونات أساسية متداخلة، هي: ما المشكلة؟ وهل تلائم العلاج المعرفي السلوكي؟ وهل يناسب العلاج المختصر المريض نفسه؟ وما الصياغة العلمية للمشكلة؟ وما قضاياها ونوعها؟ من مهام المعالج إجراء فحص عقلي شامل للمريض وتشخيص لحالته، ثم يقرر هل يناسب المشكلة أو جزءاً منها العلاج المختصر أم لا؟ وليس كل المرضى يعانون اضطرابات عقلية ظاهرة، والأهم من ذلك أن يعرف المعالج هل سيستجيب المريض نفسه للعلاج المقدم له أم لا؟ ويعتمد ذلك على تشخيص المشكلة بدقة تسمح بتحديد بؤرة اهتمام العلاج ودرجة استجابة وتفاعل المريض خلال الجلسة المبدئية، ووجود فهم ودافعية عند المريض كافية للبدء في العلاج، وعدم وجود أعراض جانبية خطرة. وقد أعد سافران وسيغال دليلاً إرشادياً لتحديد مدى مناسبة المريض للعلاج المختصر، يتكون من 10 بنود على مقياس من 0 إلى 5. وهذه البنود هي: قدرة المريض على الوصول إلى الأفكار الآلية والوعي بالمشاعر وتمييزها والمسؤولية الذاتية عن مشكلته والتوافق المنطقي المعرفي مع الالتزام بالتعاون داخل الجلسة وخارجها والامتناع عن آليات التجنب والهروب والتركيز على المشكلة الراهنة والتفاؤل بقدرة العلاج على حل مشكلته. إضافة إلى العامل الزمني، فالأمراض المزمنة لا يناسبها علاج قصير المدى، لابد للمعالج أن تكون عنده القدرة على صياغة المشكلة معرفياً بمصطلحات علمية، بأن يحدد نمط التفكير الحالي والجوانب السلوكية والشعورية والفسيولوجية المصاحبة. خامساً، بداية العلاج. يبدأ العلاج متزامناً مع مرحلة التقييم، ويمكن تقسيم العلاج، وتركز المرحلة الأولى على مجموعة من الأهداف يسجلها المعالج في قائمة تساعده على فحص الجلسات، ومن هذه الأهداف تطوير الصياغة المعرفية لمشكلة المريض لتكون موجهة لمسار العلاج، ويمكن كتابتها على سبورة بيضاء وتعديلها حسب الضرورة، ومنها إنماء العلاقة العلاجية التعاونية بين المعالج والمريض والتربة الخصبة لثمرة العلاج. وينبغي الحذر من تحول العلاقة إلى سلطوية أو استبدادية، ومنها إنماء العلاقة العلاجية التعاونية بين المعالج والمريض والتربة الخصبة لثمرة العلاج. وينبغي الحذر من تحول العلاقة إلى سلطوية أو استبدادية. والتثقيف النفسي، فعندما يظهر المريض ضيقاً فعلى المعالج اكتشاف ذلك وتدريبه على التعامل معه بكفاءة، وتعليمه المقاومة الذاتية الفعالة، وكذلك إعانة المريض على التمييز بين الانفعالات المختلفة وتحقيق تناغم بين أفكار معينة وانفعالات تصاحبها، يمكن من فحص أجزاء الصياغة المعرفية. والناس متفاوتون في هذه التفرقة، وبعضهم لا يستطيع تحديد نوع الشعور الذي يتخلل نفسه، وليس هذا غريباً، بيد أن المعالج الجيد يدرك ذلك ويتعامل معه بحكمة. وتدريب المريض على اكتشاف أفكاره الآلية أو تخمينها إذا كان من الصعب تحديدها بدقة، والربط بين المشاعر والسلوكيات المصاحبة، ثم مساعدته على مناقشة هذه الأفكار بالأسلوب السقراطي أو غيره، ووضع بدائل واقعية إيجابية. وأخيراً، توضيح النموذج المعرفي للمريض بصورة واضحة باختيار حدث ما، وتحديد الأفكار والمشاعر والسلوكيات المتعلقة بها وتحليلها بمخطط الحدث، الأفكار والمعتقدات، المترتبات، الأفكار البديلة، خطة التغيير، أخطاء التفكير. سادساً، مرحلة العلاج الوسيط. تتغير بؤرة تركيز العلاج مع الوقت وتتخذ طابعاً ارتقائياً مع وجود تداخلات بين المراحل، وتظل الصياغة المعرفية لمشكلة المريض مهمة ومنسجمة مع بؤرة تركيز العلاج، كما تظل العلاقة العلاجية قائمة على المشاورة والتشارك في وضع الأهداف ومعالجة أي أعراض انتكاسية قد تظهر، مع عرض النتائج الإيجابية التي تم إحرازها سابقاً. ينتقل المعالج من التركيز على الأفكار الآلية إلى المعتقدات المحورية والوسيطة، مما يعني أن يكون المعالج على دراية بالفرق بينهما، فالأفكار الوسيطة التي تمثل القوانين والاتجاهات أيسر في التناول والتغيير من المعتقدات المحورية المتسمة بقلة المرونة وضعف القابلية للتغيير. وأحياناً قد يعبر المريض عن معتقد محوري في صورة آلية، فينبغي أن يكون المعالج حذراً. يشيع تطبيق أسلوب السهم النازل في العلاج المعرفي السلوكي للبدء في اكتشاف الأفكار الآلية مروراً بالمعتقدات الوسيطة وحتى المعتقدات المحورية، فالمعالج يوجه أسئلة لتحديد فكرة آلية ولا يقوم بمحاولة تعديلها، بل يحتفظ بها مؤقتاً ويجاريها للوصول إلى الفكرة الوسيطة التي صنعتها، ويستمر نمط التساؤلات للوصول إلى المعتقد المحوري. يمكن رسم مخطط بك لتحديد المعتقدات السلبية التي تمر بثلاث مراحل: تحديد الأفكار الآلية وكتابتها، واستنباط المخططات العامة منها، وصياغة القوانين التي يؤمن بها المريض، ثم يسأل المعالج عن مخطط عام لربط أحداث متنوعة معاً. ولبعض المرضى قدرة على استظهار معتقداتهم الوسيطة، وبعضهم لا يحسن ذلك أو تأتيه أفكار قليلة لا تكفي لاستيضاح المعتقدات، ويستخدم مع هؤلاء أساليب أخرى كأسلوب الشرط، أي يبدأ المعالج بفعل الشرط ويكمل المريض بجوابه. سابعاً، إنهاء العلاج. عندما يتيقن المعالج أنه أصبح قادراً على اكتشاف الأفكار الآلية ومجابهتها، ينتقل إلى العمل على توليد معتقدات إيجابية بديلة للمعتقدات السلبية الكامنة. ولكن هذا لا يكفي، لأن الوعي بالمعتقدات الجديدة وتصديقها والعمل بها أمر مختلف، ويتم التدرب على تفعيلها بعدة طرق، منها الحوار السقراطي وطريقة القمع، إذ يتم الانتقال من أسئلة كثيرة مفتوحة وعمومية إلى أسئلة أقل وأكثر تخصصاً لنقل اتجاهات المريض وأفكاره داخل تقييمات مشروطة. فمثلاً، يصعب تعديل قاعدة يجب أن أكون محبوباً لأنها شديدة العمومية، أما قاعدة لو كنت غير محبوب فأنا غير كفء يسهل تعديلها لتوافر الشرط. ترى المدرسة السلوكية أهمية مزاولة سلوكيات مخالفة للمعتقدات الخاطئة لتعديلها، وهي طريقة فعالة جداً إذا استخدمت باحترافية، مثل استحضار أعراض القلق بزيادة معدلات التنفس لمريض يعتقد أنها أعراض لمرض قلبي وليست أعراض قلق مرتبطة بحالة هلع، أي تعلن أفعالك التمرد على أفكارك المنحرفة. تتم تهيئة المريض لإنهاء العلاج بإعطائه مؤشرات مبكرة عن المدة المتبقية للعلاج خلال جلسات مبكرة. وذكرت راود أن المريض يصيبه القلق أو الضيق من مسألة انتهاء العلاج لاعتقاده أنه لا يستطيع تطبيق تقنيات العلاج المعرفي السلوكي بنفسه، واحتياجه إلى الدعم الوجداني من المعالج، ويتم التعامل مع هذا الأمر بالطريقة نفسها التي عولجت بها الأفكار الوسيطة والمعتقدات المحورية، إضافة إلى الإكثار من الدعم الإيجابي وعزو النجاح إلى مجهود المريض والتزامه والثناء على أي إنجاز حققه مع تلخيصه وتقديمه له. ثامناً، أساليب علاجية أخرى. ثمة أساليب عديدة يمكن الاستفادة منها خلال مراحل العلاج، مثل أسلوب التخيل المضاد لصدمة المستقبل الذي وضعه لازاروس للتعامل مع التغيرات المستقبلية كموت شريك الحياة، بأن يتخيل نفسه متكيفاً مع الظروف ويواجهها بكفاءة، والعلاج بالتنفير من الأشياء والأفكار غير المرغوبة، مثل عرض صورة لشخص يتقيأ على الطعام الذي تحبه لتقليل الوزن، والعلاج بالقراءة بإمداد المريض بمواد مرئية ومقروءة ومسموعة عن مشكلته والانغماس في التعرف عليها، ومنها متصل تقليل الكوارث، وهو مدرج من 1 إلى 9909 لبيان مدى سوء الموقف المنتظر وإعادة تقييم الموقف والنظر في حجم المشكلة، ومنها أسلوب الجزيرة المهجورة الذي ابتكره بالمر لإثبات أن المعتقدات الخاطئة بغض النظر عن الأحداث قد تؤدي إلى اضطرابات انفعالية وسلوكية شديدة، وذلك بأن يتخيل المريض في جزيرة مهجورة ويجد البدائل للتكيف معها، ومنها إيقاف الفكرة بأن يطلب من المريض استحضار الصورة الذهنية والأفكار القهرية، وما إن يبدأ في إثارتها يحدث المعالج ضجة عالية كالتصفيق للتشويش على الأفكار وتشتيتها، ثم تقليل عوامل التشويش تدريجياً حتى يصل المريض إلى مرحلة إيقاف سيل الأفكار دون مساعدة، ومنها أسلوب التعرض ومنع الاستجابة، وهو فعال في أمراض الفوبيا والوسواس القهري بالتعرض تدريجياً للمخاوف ومنع محاولات الهروب منها. وآخرها التنويم المغناطيسي المستخدم أحياناً مع العلاج المعرفي السلوكي لمن يرغبون فيه، وإن كانت نتائجه غير مؤكدة فقد يسهم في الإنهاء المبكر للعلاج وليس له أعراض جانبية. وختاماً، أثبتت تقنيات العلاج المعرفي السلوكي قوتها في معالجة كثير من الأمراض النفسية كالوسواس القهري والاكتئاب والرهاب الاجتماعي واضطراب ما بعد الصدمة، بل يمكن كذلك أن يستفيد منها الأشخاص الأسوياء لتفكير منضبط حكيم وحياة أكثر اتزاناً وإيجابية.